الشعب الباطن الرقيق المثير الكريم العظيمة كتنا سيد الدين. نعم يا حبيبنا. نعم يا غالي. خلق السماوات بغير عمد ترونها. خلق السماوات بغير وألقى في الأرض رواسي تميد بكم وألقى في الأرض رواسي تميد بكم فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دوني بل الظالمون في ضلال مبين. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإن قال لقمان لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله

لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. واتبع سبيل من Oh, my God. واصبر على ما أصابك واصبر على ما أصابك يا بني أقم الصلاة صوت فقد استمسك بالعروة الوثقى نفسك بالعروة الوثقى فقد استمسك بالعروة صدق الله.